مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون، إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. شكلك ما فهمتني عبد العزيز بالضبط. ايوه تقول لي فهمني. ما فهمتني بالضبط. اوه سلامات سلامات سلامات، ايش فيك؟ الله خير ان شاء الله، عسى ما شر. الله يسلمك علي يا نبت، ركبتي كالعاده رجعت تعورني من جديد، والطبيب مقرر اني اسوي فيها عمليه. صراحه خايف، خايف من ذا العملية. وليش خايف؟ شو المشكلة؟ عادي سوي العملية يا أخي. ما تشوف المصايب اللي يسوونها كل شوي؟ اللي غلطان واللي يحط لك بنج زيادة ثم نروح فيها، ويمكن أصلا ركبتي يمكن ما تحتاج لها عملية أساسا. أي والله، والله صادق، هو صادق، والله هذا صادق. صادق. أنا أعيدك بكرة يسوم مشرط ولا فلين بدي سفنج بدي فال غلطة. الله ولا فالك أخوي، تقعد على حالتك كذا لمتى يعني؟ علمني. والله مالي اللي أصبر عليها ولا أني أطلع بعالج برا أحسن. يا عبد العزيز، إذا كانت العملية خفيفة وما تستاهل فأنا أنصحك أنك تسويها في المستشفى. لا تسويها، لا تسويها، ما عليك من كلامه، ما عليك من كلامه. هالأيام بلاوي، الله يكفينا الشر. مستشفياتنا صارت دمار هالأيام من الأطباء واستهزاءهم في النفوس البشرية. والله أنك صادق. أيوة التخدير دائما يزيدون الجرعة فيه ويموت الرجال. لا إن شاء الله قال خطأ طبي. لا بس ممكن تكون العملية بسيطة، يعني ما تستاهل الشيء اللي يخليه يخاف لذا الدرجة. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدنا من قبل بلقائكم في جلسة مع طبيب، تكلمنا عن الطب وعن فضله وعن أجر الأطباء وما يترتب لهم بإذن الله من حسنات عند الله. بقي معنا الكلام لو أن الطبيب احتاج أن يخبر المريض بمرض خطير عنده، ما هي الطريقة الشرعية المناسبة لذلك؟ ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على الطب؟ لو أصاب الطبيب دم من المريض كيف يتعامل مع هذا الدم إذا أراد أن يصلي؟ كيف تكون أخلاق الطبيب؟ ماذا يجب علينا نحن إذا أردنا أن نقدم نصيحة إلى طبيب أو طبيبة أو ربما إلى ممرض أو عامل في مستشفى؟ هذا أيها الأحبة الكرام ما سوف نسعد بالكلام عنه معكم في حلقتنا اليوم مع الطبيب. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. كنا في حلقة ماضية ذكرنا عددا من النقاط المتعلقة بالمستشفيات وأحكامها، وذكرنا أيضا شيء من التوجيهات للأطباء والممرضين والمرضى، وضاق معنا الوقت يعني ما شاء الله لكثرة فوائد اللي سمعتها منكم، جزاكم الله خير، ضاق عنا الوقت، وودنا حقيقة يعني أن ننفع إخوتنا وأخواتنا ممن يشاهدونا بقدر المستطاع. وكما ذكرت في الجزء الأول من يعني هذه الحلقة أننا لا نقصد ذم أحد، يعني لما نتكلم عن ملاحظات على المرضى أو على الأطباء أو على المراجعين ما نقصد أن احنا نذم. صحيح. يعني لا يقول أحد والله أبو العريفي وضع حلقة ضد الأطباء، لا، كما أني لو وضعت حلقة في ملاحظات على الدعاة، ملاحظات على أئمة المساجد، على الخطبة، وهذه قد سبق لنا حلقات ذكرنا ملاحظات على بعضهم، لا يعني أننا نذمهم، إنما المقصود أن يعني مناصحة بين الناس أمر مهم، حتى لو كان لتناصح إنسان غير مسلم برضو أنت يعني تريد له الصلاح وتريد له الخير. طيب تعالوا يا شباب نذكر شيئا مما مضى. ذكرنا أول شيء أن الطبيب مسؤول عن طبه، طيب فوربك لنسألنهم أجمعين، وأن الله تعالى يراقبنا جميعا سواء كنا أطباء أو غير أطباء، كما قال الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك ذكرنا لكم ها مسألة يلتزم بأخلاق المهنة. أحسنت، يلتزم بأخلاق المهنة وألا يتطبب بشيء إلا هو عنده معلومات فيه. فاسألوا أهل الذكر، اسأل أهل الذكر في طبك، إذا كان عندك شيء لا تتكبر. صح. لا يقول الطبيب والله أنا أتصل على صاحبي فلان أسأله، لا أنا سأقرر ما هو المرض. صح. يا أخي لا يمنع، هذه أجساد ناس ليست سيارة تجرب فيها القطعة وهالقطعة، هذا آدمي. صح. أمامك صح. احترم حياته. كذلك ذكرنا لكم مسألة هي اللي وقفنا عليها وانتهى الوقت ونحن نتكلم عنها، وهي مسألة إذا كان المريض مصابا بمرض خطير هل يستحب للطبيب أن يخبره بمرضه أم لا؟ ده فصلت لكم هالمسألة، عطنا يا فيصل التفصيل نشوف أنت حافظ ذكرنا النقاط اللي الدرس ولا ما حافظت. ذكرنا النقاط اللي في الحلقات اللي راحت أحسنت. اللي هي قلنا المريض يكون أحيانا إما أن يكون صغيرا صغيرا أو أنه كبير ممكن كبير. يفهم فكيف أتدرج في إخبار ولي أمر الصغير أو في إخبار المريض الكبير؟ إيش كيف أتدرجه؟ أعطونا أول شيء اختار وقت مناسب. اختار الوقت المناسب. إذا كان صغير ولي أمره أو الأرجل لو العقل في أهله. أحسنت الأعقل يعني أخبروا أباه وأخاه الأكبر أو خاله أو كذا. يذكر بحالات مماثلة. أحسنت يذكر بحالات مماثلة. أحسنت يقول له ترى أنت يعني عندك مرض وهذا المرض ترى منتشر الآن وناس كثير، ترى الموت مع الجماعة رحمة. صحيح. الناس إذا علموا أنه أني لست أنا المصاب فقط، أن هناك مجموعة من المصابين معي يهون عليه ذلك. في حالة الشخص الكبير التهيئة النفسية. التهيئة النفسية لها دور كبير. نعم، وذكر الأجر وأنك إن شاء الله أنت مأجور على مرضك والله تعالى يثيبك عليه، وهذا أيضا أمر مهم. أيضا التذكير بالله. أحسن تذكير بالله وأن الله تعالى ادعو الله، أنت إذا دعوت الله تعالى إن شاء الله الله عز وجل يكشف ما بك. التدرج. التدرج في إخبار. التدرج في إخبار. طيب أنه الأمراض متنوعة، بعض الأمراض خطيرة وبعض الأمراض شوي شوي تهيئة تهيئة لقبل. تطمن أنه لكل داء دواء. أحسنت ممتاز، تطمنه أنه لكل داء دواء وأنك وأنت مريض، لكن الحمد لله ترى الطب الآن تطور والناس يعني يشفون، ناس أكثر منك مرضا وأشد منك ومع ذلك أشوفه حلو. طيب هذا يكلف شخص قريب منه ممتاز. يبلغ الآن ممتاز ممتاز أيضا، أو يكلف أحدا يعني هو الذي يخبره، لديه أسلوب يعني عنده أسلوب جيد ممتاز، يأتي مثلا إلى أخيه إلى أبيه إلى كذا صحيح. يقول له ترى يعني أخوك مصاب بكذا أو أختك أو زوجتك، حتى لما يجي يصل له المعلومة الأخوه ذلك يكون بعد بأسلوب جميل إنه ما يجرح مشاعره يعني. أحسنت يعني يطلع يعني. يعني في البداية يقول مثلا أخوك عنده حرارة عالية واصل درجة، ثم يقول له الحمد لله يعني ممكن يكون أحسنت. أقدر يدرجه أيضا، ما يأتي فعلا ويفزعه يقول والله تعال هذا ابنك، يقول نعم، قال والله اكتشفنا عنده سرطان منتشر في الجسم بهذه الطريقة أيضا بهذه الطريقة. هو بيعلم ولده لكن يعني الأب قد لا يخبر، خاصة إذا كان الولد أبو 9 سنوات أو 10 سنوات أو بنت صغيرة. يعني أنا مرة جاءني واحد من طلابي كان عندي في الجامعة واتصل بي قال يا شيخ ودي أزورك، فزارني فتفاجأت أن معه طفل صغير، فإذا هو متزوج وعنده طفل ما شاء الله. عمر الطفل 6 أشهر، وإذا الطفل مصاب بسرطان في العمود الفقري سبحان الله على صغره. يعني ما أدري الآن الطالب تخرج، ما أدري الولد شفي أو لا، لكن أسأل الله تعالى أن يكون قد شفي وأن يشفي جميع المرضى. لكن الذي أعنيه أن يعني لابد أن يتدرج معه. يا أخي أنت تتعامل مع أوادم، تتعامل مع بشر، مع إنسان له مشاعر وله أحاسيس. الأصل يا أخي أن تحب له ما تحب لنفسك. طيب هاي فيصل، شيخ لو افترضنا أنه أخبره بمفاجأة أنه أنت عندك سرطان، إيش أنا كمريض شفاء يعني نسأل الله أن يكفينا شر المرض ويكفي من يسمع، إيش علي أني أسويه في اللحظات الأولى في سماع الخبر؟ يعني ممتاز حلو، هذا أمر مهم. طبعا أيضا المريض ينبغي أن يكون عاقلا في تقبل مثل هذه الأمور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنك لو جزعت وبكيت وقمت وقعدت هذا ليس حلا لمشكلة المرض. صح. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النائحة التي تنوح بها على صوتها على الميت، ليش لعن النائحة والشاقة لجيبها والحارثة لشعرها؟ هذا قدر يعني. لأن هذا قدر، ولأن نوحك وبكائك ما يحل المشكلة، الرجل مات انتهينا. فكذلك المريض، بالله عليك لو أن المريض استمر يبكي 10 سنين على مرضه هل سيشفى؟ أبدا لا، لن يشفى، بالعكس. بل حدثني أحد زملائي، جاء الطبيب وأخبرهم قال إن صاحبكم مصاب بكذا وكان عنده مرض يعني سرطان ومتمكن في جسده، وقال أخبروه إذا جئتم في زيارة الظهر أخبروه، والطبيب سيمر بعد المغرب. يقول لصاحبي فجئنا وأخبرناه بالتدريج وكذا وأخبرناه، يقول والله عادي جدا ويشرب قهوة والحمد لله على كل حال. أنا أعلم أن جزعي وخوفي وفزعي وبكائي لن يفيدني، خليني استمتع بحياتي الحمد لله وعسى الله أن يأجرنا. جاءه الطبيب بعد المغرب في الدورة اليومية على مرضاه، فجاء إلا الطبيب يتحدث إلا المريض يتحدث ويسولف، وكان معاه كتاب قاعد يقرأه تفضل يا دكتور، ترى اليوم القهوة تختلف عن قهوة أمس. نفسيتها استغرب الطبيب خرج واتصل على أخيه قال أنت أكيد أخبرته بمرضه؟ قال لي والله أخبرته. قال يا أخي لا، الظاهر أنت أخبرته غلط، هذا ما تأثر والأمر عنده عادي. يعني الدكتور متأثر أكثر، الطبيب تأثر أكثر لأنه إيمان بالله قوي. أحسنت، إيمان بالله ويعلم أن بكائي وعويني لن يغير في القدر شيئا. صح صح. خلاص هذا أمر كتبه الله تعالى علي من قبل أن أخلق، أنا ما أملك أن يغير في شيء. طيب دعونا يا شباب ننتقل إلى نقاط أخرى. ها أحمد، فيها أحيانا في أشياء أحكام شرعية تكون في المستشفى نفسها. يعني أبغى أعرف مثلا أحيانا اضطر أن تعالجني امرأة وتلبس القفازات هذه ومثلا أكون واضي أنا مثلا ينقض وضوئي ما ينقض. حلو، هذا سؤال جيد. طبعا الأصل أنه يعني الأصل أن المرأة تعالج النساء والرجل يعالج الرجال، هذا الأصل. إذا وصلوا إلى مرحلة ضرورة، أنت عندك مرض معين لا يصلح له إلا الاستشارية فلانة تمام مثلا، أو امرأة عندها مرض لا يصلح لها الاستشاري فلان. صح. أو جئت والمناوب طبيب أو طبيبة وليس هناك وسيلة للذهاب إلى مستشفى آخر. صح. ففي هذا الحال لا بأس إذا وصل إلى مرحلة الضرورة. مس المرأة للرجل الأجنبي عنها هل ينقض الطهارة أم لا ينقض الطهارة؟ العلماء لهم فيه خلاف، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إذا لم يكن بشهوة أنه لا ينقض الوضوء، لا من الماس ولا من الممسوس، سواء في الماس المرأة إذا مست أو الرجل إذا مس، وسواء كان الطبيب هو الذي مس المرأة أو الطبيبة مست الرجل. وإن كان الأولى أن يفعلوا ما يفعله الأطباء دائما، الأطباء غالبا يلبسون القفازات يعني نعم الرقيقة هذه ويعالجون، هذا بإذن الله تعالى يكفيهم من المشكلة. المسألة الثانية، إذا أراد الطبيب أن يجري عملية، أو دعني قبل هذا، ذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن الطبيب لابد أن يتحلى بكتم الأسرار. أيه. صح، سواء كان الطبيب النفسي والطبيب أو كان غيره من الأطباء. الطبيب النفسي لا ينبغي له إذا جلس يبدأ يقول مثلا للناس والله اليوم جاني سبحان الله شفت مدير الشركة الفلانية جاني اليوم والله عنده اكتئاب سبب مشكلة مع زوجته، والله أنا أتوقع أنها عقوبة لأن هذا ظالم، ولأن يا أخي الناس أفضوا إليك بأسرارهم. صحيح. لا يجوز أنك تخرج أسرارهم. صح. ولا يجوز للطبيب أن يسأل المريض عن أسئلة لا تخص الموضوع. ممتاز. المريض جاءك عنده ألم في بطنه، لا تبدأ تسأله تقول لك كيف علاقتك مع زوجتك، أنت وين تشتغل، كم تدخل في الشهر، يا أخي إيش دخلك أدخل مليون ولا أدخل ريال، إيش سيارتك وين تشتغل، وممكن كون معك علاقة. الأصل ألا يسأل إلا فيما يختص بالمرض. صحيح. يا أخي عندنا قاعدة، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا ما دام أني لا أرضى أن أحد يطلع على أسراري كذلك أنت. وترى كل من كان يستقبل أسئلة الناس، حتى المشايخ حتى معبري الأحلام. صح. لا ينبغي أن يبدأ يدقق في أسئلة ليس له علاقة فيها. حب الاستطلاع، حب الاستطلاع مشكلة. إلا إذا هو فتح لك قلبه و... أحسنت. إذا شعرت، أحسنت، إذا شعرت أن استماعك إليه أنه فيه منفعة سيريحة. ما هي مشكلة. أما إذا ليس فيه منفعة لك فالأولى أن لا يخرج مشاكل الناس. لو مثلا الطبيب قرر أن يكون العلاج في مثلا موضوع معين، بعض زي ما تقول المرضى يقول أو الآباء للأبناء خله المريض هذا ما يفهم، الدكتور هذا ما يفهم شيء، أنا بعالجه وبزيت زيتون ومرخ رجلة ولا مرخ راسه ولا أعطيه الدواء الفلاني. شغل الشيبان. إيه شغل الشيبان. فشلون التعامل؟ هل يعني أنت قصدك فيصل لو كان الولد مريض وذهب به أبوه إلى المستشفى فقال الطبيب لابد أن نحن نعمل له عملية في مثلا في القولون ولا عملية في المرارة ولا في الركبة ولا كذا، وهذا عنده مشكلة في الغضروف أو كذا، فهل يملك والد المريض أو والدتها أو الولي عليه أنه يرفض ويقول لا عملية ولا شيء، إحنا عندنا علاجات خاصة، ويذهب ويبدأ يدهنه بزيت ويدهنه بكذا، هل يملك ذلك؟ هو في الحقيقة ولي الصغير أو ولي المجنون لو كان مجنونا أو ولي المرأة أو غير ذلك، مطلوب أن ينظر في الأصلح وأن يتخذ القرار في الأصلح له، فلا يجوز له شرعا أن يمشي كلامه، لا، يمشي الكلام الذي لأصحاب الخبرة في هذا المرض. فإذا قال الطبيب ابنك يحتاج ضروري الليلة نفتح بطنه نطلع الزايدة، في عنده دودة زائدة ممكن تنفجر وتعمل مشاكل. قال بارك الله فيك، أنا أبوي وجدي كلهم ما فتحت بطونهم، إن شاء الله الولد يموت وبطنه ما فتح. يلا يا ولد البيت. قال يا بابا بطني يؤلمني. قال ما يؤلمني ما يؤلمني، عليك بالتمر البيت كلك حبتين تمر. أنت من قلة النوم وكثرة اللعب وكثرة القفز على الدرج رح وأجلس. ففي هذا الحال يملك الطبيب أن يلزمه إلزاما ويكلم السكيورتي والأمن اللي عند هذا، يقول لا يطلع والولد ننظر في الأصلح له. أنت لا تملك جسد ولدك، حتى جسدك ما تملكه، لذلك ما يجوز الواحد يعبث بجسده، ما يجوز للشرع يعني محترم. خلنا نسمع أحمد. ها أحمد، في حالة إجراء العملية للمريض الرافض العملية، يعني المريض نفسه رافض أن يسوي العملية، ممتاز، هل يملك الطبيب أن يلزمه أم لا؟ المسألة تنقسم إلى قسمين. إن كان الضرر مربوطا بالمريض نفسه، أول شيء يشترط أن يكون المريض تام الإدراك، زين، يعني لو جاء مريض غير تام الإدراك، مثلا رجل كبير في السن مصاب مثلا بالزهايمر، يعني نوع من الخرف، زين، وقال لا اتركوني، هذا يتخذ القرار من وليه، إما وليه ابنه أو غيره، زين، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان تام الإدراك ورفض العملية، عندنا حالتان، تدري خل الحالتين بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. هي في حالتين يا شباب تتعلق بهذه المسألة، إذا كان المريض رافض للعملية وهو تام الإدراك، هل يملك الطبيب أن يلزمه بها أم لا يملك؟ عندنا حالتان. أما الحالة الأولى، إذا كان الأمر متعلقا بالمريض نفسه، واحد عنده مشكلة في الركبة، قال له الطبيب لازم نعمل لك عملية، قال لا يا دكتور، أنا الركبة لا أريد أن أعبث بها ولا أفتحها، أنا أعرف ناس أصيبوا بأمراض في الركب وأصابهم مضاعفات، أو عنده مشكلة في الدسك في الظهر، في عظام، في فقرات الظهر أو فقرات الرقبة مثلا، وقال لا يا دكتور، قال الطبيب بس نسوي عملية ونعمل كذا بالفقرات، قال لا اتركني. هل يملك الطبيب إلزامه؟ لا. أجيبه لا يملك إلزامه، والله هذه مصلحتك ونحن شرحنا لك وأنت إنسان عاقل، قال أنا سأصلي صلاة استخارة يا دكتور وأشوف، صلى وقال لا يا دكتور. طيب إلا إذا كان المرض مرض معدي لغيره ولا بد نعمل لك العملية حتى نقطع هذه العدوى، فأنت لما تقول لا تعمل العملية أنت في الحقيقة لا تضر نفسك فقط، أنت في الحقيقة تنقل هذا الضرر إلى غيرك من الناس. أحسن. في مثل هذا الحال هل يملك الطبيب أن يلزمه بها؟ يلزم. نعم، في هذا الحال يملك الطبيب أنه يقول غصبا عنك، ليس خوفا عليك أنت بل خوفا على غيرك أيضا. عنده يملك الطبيب أنه يلزمه. عندي نقطة يا شيخ. ها عبد الله. بالنسبة في أشخاص يعني عندهم أمراض معدية، فيخاف إنه يعلم الناس فيها لأن حجر صحي و. أحسن، ما نصيحة لا يغلق عليه. أحسن، هذا أيضا مسألة مهمة، وهي لو كان عنده مرض معدي، والله يجيرنا وياكم ربما عدد ممن يعني أصيبوا، نسأل الله أن يشفيهم، يعني ممن أصيبوا بالأمراض الجنسية، الإيدز والهربس وغيره، سبحان الله، يعني ربما يكتم ذلك، ويعني أحيانا بعضهم يكتمه انتقاما من الآخرين لأنه نقله إليه غيره فيريد أن ينقله إلى أكبر عدد ممكن، بل سبحان الله يعني من الحوادث، وإن كان ليس لها علاقة مباشرة لكن يعني فيها فائدة. ألقيت مرة محاضرة في أحد الأسواق في أحد دول الخليج، محاضرة عامة في السوق، وحضر يمكن 1000 ولا 2000، فقلت في الأخير من عنده موقف يتعلق بالتوبة أو اتخاذ قرار شجاع بحفظ النفس، فقام واحد من الشباب قال يا شيخ أنا عندي موقف. قلت ما هو؟ قال اقترح علي بعض زملائي أن نذهب إلى أحد البلدان للسياحة، فقلت أنا سأذهب معكم لكن شرب خمر، وقوع في فواحش، أنا ما عندي، تريدون نلعب ونمشي في السوق ونتمشى ونسبح في الأنهار ما في مشكلة، لكن الأمور هذه لا. يقول فقالوا طيب تعال. يقول فتفاجأت أنهم يذهبون إلى هذه الأماكن وأنا أرفض، أماكن بغاء وكذا. يقول فحقدوا علي في ليلة من الليالي هم ذهبوا إلى المرقص وأنا ذهبت للشقة لأنام. ويقول مع أن الرجل غير ملتزم في ظاهره لكن نظيف. يقول فتفاجأت فإذا بي أسمع ضحكات وكذا في الصالة في صالة الشقة. فإذا بهم قد جاءوا معهم يعني نساء فاجرات. يقول فقمت وقفلت الباب. فإذا بهم يطرقون الباب. قال فلان افتح افتح الباب. قلت فكوني منكم ومن شركم أنا ما أريدكم ولا. قال لا لا لا يعني ندخل عليك بنت يعني. لا بس نريد ما أدري إيش من الغرفة. أنا وضعت جوالي أو الشاحن حق الجوال. فتح الباب لأجل يأخذوا هذا. فإذا بهم يدفعون فتاة ويأخذوا المفتاح بسرعة ويقفلون عليهم الخارج. ويبدو أنهم أعطوها مالا لإغرائه يعني أو لأجل أن يقع بها. بدأت الفتاة تحاول إيقاعه بها بطرق مختلفة وهو يدفعها عن نفسها. أعوذ بالله أنا لست من هؤلاء اللي يفعلوا الفاحشة. وهي تحاول أن تحاول أن يقع بها نعم لأجل أنه يعني أن تحصل على ما وعدوها به. يقول فلأجل شيخ أني أتخلص منها. والله يكلمني بنفسه يا جماعة والمشكلة في الميكروفون قدام الناس. يقول لأجل أتخلص منها قلت لها أنا مصاب بالإيدز. إيدز ترى والله تقربين مني إيدز على طول. إيدز ابتعدي أحصل لك إيدز عشان يبعدها عنه. أي عشان يبعدها عنه. يقول فقالت طيب عادي أنت مصاب بالإيدز من متى؟ قلت من سنة كاملة أنا مصاب بالإيدز. قالت عادي أنا مصاب بالإيدز من سنتين. أي والله العظيم. يقول فلما قالت ذلك حمدت الله تعالى أني وجئت أضرب الباب وأسب وألعن افتح الباب يا ابن الكذا افتح الباب هذه إيدز يا شباب إيدز. يقول فتحوا وأخرجوا كل من عندهم. فالمقصود سبحان الله أن بعض الناس ربما أصيب ببعض الأمراض المستعصية ولا يخبر غيره مع ضررها المتعدي بناء على أنها ربما يعني حجروا عليه الحجر الصحي أو غيره. والأمراض تنقسم قسمين هذه. أما إذا كانت الأمراض تنتقل إلى غيره عبر التنفس عبر كذا يجب أن يذهب المستشفى نعم أن يخبر. أما إذا كان المرض لا ينتقل إلى غيره إلا عبر مثلا عفوا يعني الوطأ والجماع وكذا وهو حافظ على نفسه ولم يجامع وأخذ الأدوية خفية مثلا ولم يخبر أحدا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى لكنه امتنع عن اتيان زوجته كان له زوجة حتى ما يعدي نعم حتى ما يعدي أحدا وحافظ على نفسه دون أن يخبر لا يظهر عليه بأسا في هذه المسألة. عندي سؤال بس شو الحكم لما يصرف الدكتور مثلا دواء أو إبرة مثلا فيها مخدر أو فيها نسبة من الكحول بس إنه يعني للحاجة ولا للشفاء. هذا السؤال. والسؤال الثاني شيخ فيه الأشياء إيش الأداب اللي ممكن عند المريض من كدكتور أن يكون داخل المستشفى. أحسنت ممتاز. طبعا أما بالنسبة للمسألة الأولى يعني ذكرني بها اللي هي الاستخدام أحسنت استخدام الأدوية. الأدوية إذا كان احتاج إلى إعطاء المريض شيئا من هذه الأدوية المخدرة فأعطاها إياه بنسبة طبية معروفة لا تؤدي إلى إدمان الجسم عليها فهذا لا بأس به ولا ضرر ولا ضرار. والأصل في مثل هالمسائل إذا احتاج إليها فعلها. أما إذا لم يحتاج إليها لا يبتعد عنها يبتعد عنها مباشرة. أحسنتي. الأصل أنها تستعمل بقدر الحاجة. يا أحمد فيها بعض من يشتغلون في المستشفيات تلاقي ما شاء الله فاتح بيته فرع صيدلية ثاني من كثر ما يجيب من المستشفى يعني ما يشتريها يأخذ من المستشفى يقول هذه فيها زائدة ويلا خلنا نأخذ ما هي مشكلة دامنا شغالين هنا مرة واحدة. شوف أما إذا كان يعني نحن لن نشدد على الناس كثيرا أما إذا كان يعمل في مستشفى حكومي مثلا والذي يصرف هذا الدواء هو من بيت مال الدولة نفسها وبالتالي الجميع له الحق في أن يأتي ويعالج فهو مرض جاره مثلا أو مرض أمه أو ابنته أو كذا وبدل ما يأتي يذهب الجار للمستشفى ويقابل الطبيب كلموهم طالعين المسجد قال والله يا أخي أنا عندي ألم في الركبة قال خلاص بكرة أنا أحضر لك مسكن يستطيع أن يقول له تعالنا في المستشفى وخذ ونفس لكنه أحضر له مسكنا وأعطاه يعني. ممكن أحسنت يكشف عليه. إنما يشترط في هذه المسألة شرطان. الشرط الأول أن يحضر له بمقدار الحاجة يعني ليس مثلا أمه مريضة وهو يشتغل في صيدلية المستشفى أو يشتغل موظف المستشفى أمه تحتاج إلى 4 حبات مسكن بس راح بكرة وجاب لها كرتون بلاش. قالت أمه يا ولدي أنا ما أحتاج هذا. قال أمه خلي عندك تحتاجينه يوم من الأيام وهو ببلاش. هذا ما يجوز شرعا. هذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن العبث بالأموال. ممكن غيره يستفيد منها. أحسنت. ممكن غيره يستفيد. ممكن تنتهي مدة صلاحيته وهو عند العجوز. صح. إيه. هذه المسألة الأولى. الأمر الثاني أن يتأكد أن هذا العلاج هو خاص بهذا المرض. أيوة. ما يبدأ يتطبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تطبب من تطبب وهو لا يعلم فهو ضامن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يعمل طبيب. يعني أنت مثلا لو جاءني ناصر وقال أنا عندي ألم في البطن، قلت لا أبد، شوف أنا الآن واتصلت على واحد من زملائي قلت عندكم دواء كذا وكذا، وأنا ما أعرف الطب، وجئت وقلت لا كل خمس حبات عشان ومات، يلزمني ديته صح، وربما لزمني أيضا سجن ولزمني مشاكل، أي بسبب أنني تطببت وأنا لا أعرف طبا. هاي عبد الله. طب استغل الحق يا شيخ وساك عن حكم العملية التجميلية في الإسلام. أحسنت، سأفصل لك هذه في نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز للطبيب أن يجري عمليات، كل العمليات يجوز أن يجريها؟ محرمة مثلا. أحسنت، لا يجوز العمليات المحرمة، يعني مثلا تغيير الجنس، جاءه رجل وقال له يعني عفوا يعني، أو تدري ما هو برجل هذا، ذكر اللي جاء، لو أنه رجال ما جاء، جاء ذكر وقال أنا أريد أني أغير جنسي إلى فتاة مثلا، بحيث أنه يستأصل منه العضو الذكري وإلى آخره، شرعا لا يجوز له أن يفعل له ذلك أبدا، وهذا من كبائر الذنوب، ولا يجوز للطبيب أن يعمله إلا إذا جاءه إنسان أصلا يعني غير محدد الجنس، يعني هو أصلا يعني خنثى مشكل مثل ما ذكر الفقهاء، ففي مثلها، وإلا فالله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا ذكرا وأنثى أساسا، لكن قد يكون أحيانا في عيب خلقي في الإنسان، يكون عنده ضمور في أعضائه وكذا، فلا يتبين في البداية هل هو ذكر ولا أنثى، لكن بعدما يكبر يبدأ يتبين يغلب عليه، والله سبحانه وتعالى يقول وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، لا يمكن واحد يقول لا لا في ناس ترى ليس ذكر وليس أنثى، نقول لا يمكن، سيغلب عليه أحد الأمرين، صح، ولا بأس أن يعمل، ولا بأس أن يعمل عملية التحويل إلى، أو ليس التحويل يعني أن يلغي التصحيح، يلغي الأمر اللي كان مشتبه عليه. أما عمل عملية لأجل أن ينتقل من جنس إلى جنس آخر تماما فهذا شرعا لا يجوز أبدا. أما بالنسبة للعمليات التجميلية، فالعمليات التجميلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون عمليات يعني لإزالة عيب، واحد مثلا نبت له ولد أصبع سادس مثلا، وأنا قد رأيت بعيني هذا، أو مثلا أصبعين ملتصقين فرضا، يعني أحسنت، الأذن مثلا فيها إشكال معين، بروز يعني ما فيها بروز معين، أحسنت، هل يجوز له أن يعدلها ولا لا؟ فهذا يجوز له إزالته وعمل العملية له. الحالة الثانية إذا كان لإزالة أو إذا كان لطلب زيادة جمال، طلب زيادة يعني إنسان وضعه ماشي ولا يبغى يسوي عملية لأجل يكبر عين يصغر، هذا من العبث بالخلق وفي صرف للمال فيما لا ينفع ولا يجوز، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون الأمر مشتبها، يعني مثلا هو يقول يا جماعة أنا أنفي كبير وأريد صغره، والناس يقولون لا يا أخي أنفك عادي، فإذا كان مشتبها هذا يحدد كل حالة لوحدها. الوقت انتهى والله يا ناصر. سؤال بس أخير. ها حاطنا السؤال. الطب حبنا تسبب لي مثل الحراق أو إحدى حوادث وسوي عملية تجميل يعني. هذا ما في بأس إذا كان لإزالة عيب طارئ اللي حرق أو غيره، هذا ما في بأس إن شاء الله. الله يجزيكم خير شباب، بارك الله فيكم، أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، نسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ونسأل الله أن نكون يعني أوصلنا إليكم الفكرة بقدر المستطاع. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون. الله من البرشة، ما شوف الأوراق إيش كثرها، لا لا خلاص منها بعد. أحمد الأوراق بالله ارمها وراء هم يضفون يلا يا أوراق تحت في أوراق يوسف. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.